أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 20 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة القلم، ومع الآيات الأربع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويتجدد اللقاء مع هذه الآيات الأربع الأول من بعد التفاسير الموجزة. انتقلنا إلى التفاسير المفصلة، وختاما كنا مع تفسير الظلال في ظلال القرآن الكريم. في ظلال القرآن، حيث بدأ الحديث عن نزول السورة في الوقت الذي يقال فيه أنها ثاني ما نزل من القرآن، رجح الأستاذ زيد رحمه الله تعالى أن يكون ترتيب هذه السورة أو نزولها في وقت الجهر بالدعوة، في وقت الجهر بالدعوة. يعني في 3 سنوات أو بعد 3 سنوات الأولى من الدعوة. ثم مضى بنا الأستاذ سيد رحمه الله يتكلم عن السورة على سبيل الإجمال وأهداف السورة ومقاصدها على الجملة، إلى أن قال ربطا بين الأول السورة وآخرها في نهاية السورة يوصي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. من خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت مع الحملة القاصمة على المكذبين والتهديد الرهيب، يتولى الله سبحانه وتعالى بذاته حربهم في ذلك الأسلوب العنيف. من خلال هذا كله تتبين ملامح تلك الفترة، فترة الضعف والقلة وفترة المعاناة والشدة وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الكريمة في تلك التربة العنيدة. كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة التي كانت الدعوة الإسلامية تواجهها، وهي ملامح فيها سذاجة وبدائية في التصور والتفكير والمشاعر والاهتمامات والمشكلات على السواء. نلمح هذه السذاجة في طريقة محاربتهم للدعوة بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لمجنون، وهو اتهام لا حبكة فيه ولا براعة، وأسلوب من لا يجد إلا الشتمة الغليظة يقولها بلا تمهيد ولا برهان كما يفعل السذج البدائيون. ونلمحها في الطريقة التي يرد الله بها عليهم فريتهم ردا يناسب حالهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة والسلام. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وكذلك في التهديد المكشوف العنيف، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ونلمحها في رد هذا السب على رجل منهم حين وصفه بهذه الصفات، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ونلمحها في القصة، قصة أصحاب الجنة التي ضربها الله لهم، وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم وبطرهم وفي حركاتهم كذلك وأقوالهم، وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. الآيات. وأخيرا نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجه إليهم من الجدل، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال التعبير القرآني، وتفيد في دراسة السيرة ووقائعها وخطوات الدعوة فيها، ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك بهذه البيئة وبتلك الجماعة في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى ما نقلها من هذه السذاجة في التفكير والتصور والشعور والاهتمام، كما يتضح في أساليب الخطاب فيما بعد، وفي الحقائق والمشاعر والتصورات والاهتمامات بعد 20 عاما لا تزيد، وهي في حياة الأمم ومضة لا تذكر ولا تقاس إليها تلك النقلة السريعة أو تلك النقلة الواسعة الشاملة التي انتقلتها الجماعة في هذا الوقت القصير، والتي تسلمت بها قيادة البشرية فارتفعت بتصوراتها وأخلاقها إلى القمة التي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ البشرية، لا من ناحية طبيعة العقيدة ولا من ناحية آثارها الواقعية في حياة الإنسان في الأرض، ولا من ناحية السعة والشمول لتضم الإنسانية كلها بين جوانحها في سماحة وعطف وفي تلبية لكل حاجاتها الشعورية وحاجاتها الفكرية وحاجاتها الاجتماعية وحاجاتها التنظيمية في شتى الميادين. إنها المعجزة تتجلى في النقلة من هذه السذاجة التي يبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق والشمول، وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى الكثرة والضعف إلى قوة، لأن بناء النفوس والعقول أعسر من بناء الأعداد والصفوف. هكذا كانت النظرة المجملة لتلك السورة. ثم يشرع الأستاذ سيد رحمه الله في بيان آيات السورة فيقول في الآية الأولى: نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله سبحانه وتعالى بنون وبالقلم وبالكتابة، والعلاقة واضحة بين الحرف نون بوصفه أحد حروف الأبجدية وبين القلم والكتابة، فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها وتوجيه إليها في وسط الأمة التي لم تكن تتجه إلى التعليم عن هذا الطريق، وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة في الوقت الذي كان دورها المقدر لها فيعلم الله في الوقت الذي كان دورها المقدر لها فيعلم الله بتطلب نمو هذه المقدرة فيها، أو فيعلم الله لا فيعلم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيها، وانتشارها بينها لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض، ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة، وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي في النهوض بهذه المهمة الكبرى. ومما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأن يكون هذا الخطاب موجها للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي قدر الله أن يكون أميا لحكمة معينة، ولكنه بدأ الوحي إليها منوها بالقراءة والتعليم بالقلم، ثم أكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون والقلم وما يسطرون. وكان هذا حلقة، وكأن هذا حلقة من المنهج الإلهي لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لها في علمه المكنون. يقسم الله سبحانه وتعالى بنون والقلم وما يسطرون، منوها بقيمة الكتابة معظما لشأنها كما أسلفنا، لينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم تلك الفرية التي رماه بها المشركون، مستبعدا لها بنعمته على رسوله، ونعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم ترفضها. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صلى الله عليه وسلم. فيثبت في هذه الآية القصيرة وينفي، يثبت نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في تعبير يوحي بالقربى والمودة، حين يضيفه سبحانه إلى ذاته: ما أنت بنعمة ربك، وينفي تلك الصفة المفترة التي لا تجتمع مع نعمة الله عز وجل على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه. وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه من قولتهم هذه عنه، وهم الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع الحجر الأسود قبل النبوة بأعوام كثيرة، وهم الذين لقبوه بالأمين صلى الله عليه وسلم، وظلوا يستودعونه أماناتهم حتى يوم هجرته بعد عدائهم العنيف له. فقد ثبت أن علي رضي الله عنه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليرد إليهم ودائعهم التي كانت عنده. حتى وهم يحادونه ويعادونه ذلك العداء العنيف، وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة، حين سألهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. صلى الله عليه وسلم وفي سؤاله رقلع لأبي سفيان عنه، وكان على الشرك يومها: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته أو قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان وهو عدوه قبل إسلامه: لا. فقال هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، إن الإنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم، ولكن الحقد يعمي ويصم، ولكن الحقد يعمي ويصم، والغرض يقذف بالفرية دون تحرج، وقائلها يعرف قبل كل أحد أنه كذاب أثيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ هكذا في عطف وفي إيناس وفي تكريم ردا على ذلك الحقد الكافر وهذا الافتراء الذميم. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا دائما موصولا لا ينقطع ولا ينتهي، أجرا عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم، وهو إيناس كذلك، وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل بهتان يرميه به المشركون. وماذا فقد من يقول له ربه: إن لك لأجرا غير ممنون، في عطف وفي مودة وفي تكريم؟ ثم تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود، ويعجز كل قلم ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود، وهي شهادة من الله في ميزان الله لعبد الله يقول له فيها: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومدلول الخلق العظيم هو مَا هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مِمَّا لَا يَبْلُغُ اِلَى اِدْرَاكِ مَدَاهُ اَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ مَدْلُولُ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ هُوَ مَا هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ مِمَّا لَا يَبْلُغُ اِلَى اِدْرَاكِ مَدَاهُ اَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صلى الله عليه وسلم تبرز من نواح شتى، تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال يسجلها ضمير الكون وتثبت في كيانه وتتردد في الملأ الأعلى إلى ما شاء الله، وتبرز من جانب آخر من جانب إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقيها، وهو يعلم من ربه هذا قائل هذه الكلمة ما هو، ما عظمته، ما دلالة كلماته، ما مداها، ما صداها، ويعلم من هو، إلى جانب هذه العظمة المطلقة التي يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين. إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة من هذا المصدر وهو ثابت لا ينسحق تحت ضغطها الهائل ولو أنها ثناء، ولا تتأرجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب، تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن، هو ذاته دليل على عظمة شخصيته صلى الله عليه وسلم فوق كل دليل. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة وعلى لسان أصحابه رضي الله عنهم روايات منوعة كثيرة، وكان واقع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم شهادة من كل ما روي عنه، ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر، أعظم بصدورها عن العلي الكبير، وأعظم بتلقي محمد صلى الله عليه وسلم لها وهو يعلم من هو العلي الكبير، وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا لا يتكبر على العباد ولا ينتفخ ولا يتعاظم، وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وما كان إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعظمة نفسه هذه من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى، فيكون كفؤا لها كما يكون صورة حية منها. إن هذه الرسالة من الكمال والجمال والعظمة والشمول والصدق والحق، بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء، فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء في تماسك وفي توازن وفي طمأنينة، طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم، ثم يتلقى بعد ذلك عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة، ويعلن هذه كما يعلن تلك، لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك، وهو هو في كلتا الحالتين، النبي الكريم والعبد الطائع والمبلغ الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة، وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة، وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكه بشر، وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها، وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار. ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من ربه، وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان. لقد كان وهو بشر يثني على أحد أصحابه فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم، وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر وأصحابه يدركون أنه بشر. إنه نبي نعم، ولكن في الدائرة المعلومة الحدود، دائرة البشرية ذات الحدود، فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله، وهو يعلم من هو الله، هو بخاصة يعلم من هو الله، هو يعلم منه ما لا يعلمه سواه، ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى ويسير. إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير. إنه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة. إنه محمد وحده هو الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني المجانس لنفخة الله في الكيان الإنساني. إنه محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية حتى لتتمثل في شخصه حية تمشي على الأرض في إهاب إنسان. إنه محمد صلى الله عليه وسلم وحده الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلن في هذه أنه على خلق عظيم، وأعلن في الأخرى أنه جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته يصلي عليه هو وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهو جل شأنه وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل العظيم. ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان الله، وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية. والناظر في هذه العقيدة كالناظر في سيرة رسولها صلى الله عليه وسلم يجد العنصر الأخلاقي بارزا أصيلا فيها، تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء. الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد ومطابقة القول للفعل ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الحرمات والأعراض وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك وفي أعماق الضمير وفي واقع المجتمع وفي العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء. والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيلخص رسالته في هذا الهدف النبيل، وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم، وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيا وصفحة نقية وصورة رفيعة تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فيمجد بهذا الثناء نبيه صلى الله عليه وسلم، كما يمجد به العنصر الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم، ويشد به الأرض إلى السماء، ويعلق به قلوب الراغبين إليه سبحانه، وهو يدلهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم. وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقيات الإسلام، في أخلاقية الإسلام، فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا، وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل، إنما تستمد من السماء وتعتمد على السماء، تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تتطلع إلى الأفق، وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة، كي يحققوا إنسانيتهم العليا، وكي يصبحوا أهلا لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض، وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثم فهي غير مقيدة ولا محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في الأرض، إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه البشر، لأنها تتطلع إلى تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد. ثم إنها ليست فضائل مفردة، صدق وأمانة وعدل ورحمة وبر، إنما هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية، وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعا، وتنتهي في خاتمة المطاف إلى الله لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة. وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازنها واستقامتها واضطرادها وثباتها في محمد صلى الله عليه وسلم، وتمثلت في ثناء الله العظيم وقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ماذا يا عباد الله؟ نقلة إلى الآيات التي بعدها وهي مرتبطة بذات السياق، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. نستكمل مع صاحب الظلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيقول: وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين الذين رموه بذلك البهت اللئيم، ويهددهم بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلانهم وضلالهم المبين، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والمفتون هو الذي يطمئن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى كشفه وتعيينه هو الضال أو هو الممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته، الممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته، وكلا المدلولين قريب من قريب. وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المفترين عليه، أيا كان مدلول الجنون الذي رموه به. والأقرب إلى الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل، فالواقع يكذب هذا القول، إنما كانوا يعنون به مخالطة الجنة له وإيحاءهم إليه بهذا القول الغريب البديع، كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطانا هو الذي يمده ببديع القول، وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال النبي صلى الله عليه وسلم، وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه من القول الثابت الصادق المستقيم. وهذا الوعد من الله يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة مكذبيه، ويثبت أيهم الممتحن بما هو فيه أو أيهم الضال فيما يدعيه، ويطمئنه إلى أن ربه هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وربه هو الذي أوحى إليه فهو يعلم أنه المهتدي ومن معه. وفي هذا يطمئنه وما يقلق أعداءه وما يبعث في قلوبهم التوجس والقلق لما سيجيء. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وها هو رحمه الله تعالى يفسر هذه الآيات تفسيرا إجماليا، فيتوافق مع منهجنا في التفسير الإجمالي أولا، نعم، مستندا إلى ما وضحه قبل في تفسير الآيات السابقة والمنهج الإجمالي للسورة. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قوله تعالى: فستبصر، أي أنت وأمتك، ويبصرون، أي هم الذين يتهمونك ويرمونك بهذا الاتهام بأيكم المفتون. واختلف الناس في معنى قوله بأيكم المفتون، فقال أبو عثمان المازني: الكلام تام في قوله يبصرون، ثم استأنف قوله بأيكم المفتون، وقال الأخفش: بل الإبصار عامل في الجملة المستفهم عنها في معناها. وأما الباء فقال أبو عبيدة، معمر وقتادة: هي زائدة، والمعنى أيكم المفتون. وقال الحسن والضحاك: المفتون بمعنى الفتنة، كما قالوا: ما له معقول وأي عقل، وكما قالوا: أقبل ميسوره ودع معسوره، اقبل ميسوره ودع معسوره. والمعنى بأيكم هي الفتنة والفساد الذي سموه جنونا. وقال آخرون: بأيكم فتن المفتون. وقال الأخفش: المعنى بأيكم فتنة، فتنة المفتون. ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف إليه مقامه. قال مجاهد والفراء: الياء بمعنى في أي، في أي فريق منكم النوع المفتون. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول حسن قليل التكلف، ولا نقول إن حرفا بمعنى حرف، بل نقول إن هذا المعنى يتوصل إليه بفي، يتوصل إليه يعني بحرف الفاء، وبالياء أيضا. وقرأ ابن عبلة: في أيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والآية وعيد، والعامل في قوله بمن ضل أعلم، وقد قواه حرف الجر فلا يحتاج إلى إضمار فعل. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فستبصر، فسترى، ويرون يوم القيامة إذا تبين الحق من الباطل، أو ستعلم ويعلمون يوم القيامة، فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون، المجنون أو الضال أو الشيطان أو المعذب، أصل الكلمة: فتنت الذهب بالنار أحميته. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، واضحة، فلم يفسرها الشيخ. في محاسن التأويل للقاسمي: فستبصر ويبصرون، أي أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة. بأيكم المفتون، أي المجنون، والباء مزيدة، أو الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول، والباء أصلية بمعنى فيه، أي من كواشف، أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين بمن اتبع الحق وسلك سبيله، فسيجزي الفريقين. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد قوله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس. بأيكم المفتون، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. وفي صفوة البيان فضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه السلام والرحمة والرضوان: فستبصر ويبصرون وعد له صلى الله عليه وسلم ووعيد لأهل مكة. بأيكم المفتون، أي في أي فريق منكم الذي فتن بالجنون، أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين، أي في أيهما من يستحق هذا الوصف؟ والباء بمعنى فيه، وهو تعريض بغلاة المشركين الذين وصفوه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف القبيح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، تعقيب على هذا. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: فستبصر ويبصرون، فعن قريب تبصر يا محمد ويبصر الكافرون، بأيكم المجنون، بأيكم المفتون، أي المجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن حاد عن سبيله، وهو أعلم بالعقلاء المهتدين إليه. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فعن قريب سترى يا محمد، ويرى الكافرون في أيكم المفتون وفي أيكم الفتنة والجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك سبحانه هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحاب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله في الآية: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي دم على ما أنت عليه من الكمال يا رسولنا، واصبر على دعوتنا، فستبصر بعد قليل من الزمن ويبصر قومك المتهمون لك بالجنون بأيكم المفتون، أي المجنون أنت وحاشاك أو هم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذا الخبر تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له ليبصر على دعوة الله أنه أعلم بالمهتدين، على دعوة الله أعلم بالمهتدين، معناه أنه سيعذب حسب سنته الضال وسيرحم المهتدي. وفي تفسير القرآن للمراغي قال رحمه الله تعالى في شرح المفردات: المفتون هو المجنون لأنه فتن أي ابتلي بالجنون، ثم توعدهم بما يحل بهم من النكال والوبال في الدنيا والآخرة، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فستعلم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيعلم مكذبوك من المفتون الضال منكم ومنهم. وهذا نحو الآية في قوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر في سورة القمر، وفي قوله جل وعلا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والخلاصة: ستبصر ويبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالقتل والأسر وهيبتك في أعين الناس جميعا وصيرورتهم أذلاء صاغرين. وهذا يشمل ما كان في بدر وغيرها من الوقائع التي كان فيها النصر المبين للمؤمنين، والخزي والهوان وذهاب صولة المشركين مما كان عبرة ومثلا للآخرين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أكد ما تضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد، أي إن ربك سبحانه هو أعلم بمن حاد عن الطريق السوي المؤدي إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلالة، فلا يفرق بين ما ينفع وما يضر، بل يحسب الضر نفعا والنفع ضرا، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل محذور، ويجازي كلا من الفريقين بحسب ما يستحقون من العقاب والثواب. نعم، إذن نحن بهذا وصلنا إلى نهاية الوقت، وانتهينا من التفاسير المجملة للآيات الثلاث: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وننتقل إن شاء الله تعالى إلى ما إلى التفاسير المفصلة، تفسير القرآن العظيم أو الكريم، تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير الشوكاني، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري. هذه التفاسير المفصلة هي موضوع درسنا المقبل غدا الثلاثاء إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت، نحن فيه مع التفسير أيضا. ولا يزال للسياق صلة، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فلعلنا إن شاء الله تعالى نفسر الآيات تباعا، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، نسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة المجاهدين وبقمع الفتنة في بلاد المسلمين، هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله لكل من طلب منا دعاء أن يعطيه سؤله، وأن يستجيب دعوته، وأن يقضي حاجته، ويحقق رغبته، ويفرج كربته. اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.